الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، شهر رمضان مدرسة عظيمة يتربى فيها المسلمون تربية عظيمة، لأن نفوسهم قد طابت وزكت بفضل الله ورحمته، ثم بسبب هذا الصوم فهم من جميع أنواع الخير والبر قريبون. وللمذكرين به مستمعون، وللداعين إليه مجيبون. وإن الشهر هذا شهر المجاهدة للنفس على الطاعات، والمسارعة إلى جنات النعيم بأنواع القربات، فليس هو بشهر كسل ولا نوم وخمول كما يتصوره بعض من يتصوره من المسلمين، والأسف يظن أن نهاره نوم وليله كما قلنا بالأمس له، لا، بل هو على العكس من ذلك. هذا شهر الجد وشهر التشمير وشهر المنافسة في الطاعات، معشر الأحبة. والنفس هذه إذا لم تؤطر وتزم بزمام الشرع وتقاد إلى ما فيه صلاحها في هذا الشهر، فمتى عسى أن يكون ذلك؟ أيها الإخوة الكرام، إن أبواب البر كثيرة، فينبغي لنا معشر الإخوان أن نتنافس في ذلك. فهذا الشهر تضاعف فيه الحسنات، فينبغي للعبد ألا يفوته. فأداء الطاعات فيه ليست كغيره، وإن مما ينبغي أن نتصف به في هذا الشهر الكرم والجود. والعبد إذا جاد فإنما يجود على نفسه. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من جاد فإنما يجود على نفسه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أجود الناس صلوات الله عليه وسلامه، قد كان أجود ما يكون في رمضان، وهو الجواد مطلقا كما قلنا صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. انظر هذا التشبيه العظيم لجود هذا الرجل الجواد دائما صلوات الله وسلامه عليه، أجود ذرية آدم على الإطلاق، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يزداد جودا إلى جوده في رمضان. وشبهه ابن عباس ابن عمه العربي الفصيح القح، شبهه بالريح المرسلة بالخير، وأنه مع هذا كله أجود من الريح المرسلة، أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، هذه الريح التي تثير سحابا فيبسطه الله في السماء كيف يشاء ثم ينزل به الماء فتحيا به الأرض بعد موتها، فيعم به النفع الأرض والناس والأنعام. رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير في رمضان منها. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فجودوا معشر الإخوان ولا تخشوا، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي المنفق خلفا ويعطي الممسك تلفا. وليعلم أن الجود، أن تجود مع تعلق نفسك بالمال وحاجتك إليه، كما قال جل وعلا عن أصحاب رسوله صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فبعض الناس يستحي ويستقل أن ينفق ريالا أو خمسة حينما يرى غيره يعطي 50 و100، ولكن نقول لهم: النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بألا نتقال من المعروف شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم 100,000 درهم. كيف ذلك؟ الذي يتصدق 100,000 درهم وعنده 100,000 من الدراهم، 100,000 درهم عليه يسيرة. والذي يتصدق بالدرهم وما عنده إلا درهمان، الدرهم عليه كثير، فقد ناصف أخاه المسلم فيما يملكه لنفسه وأولاده، فهذا أجود، فيكون عند الله أعظم أجرا وأبلغ ثوابا حينما يتصدق فيسبق هذا الدرهم 100,000 درهم، لأن صاحب 100,000 حينما أخرجها لم تؤثر فيه، وهذا الذي أخرج الدرهم وما عنده إلا درهم آخر له ولأهله يقع درهمه عند الله أعظم من 100,000 درهم. فلا تستقلوا معشر الأحبة النفقة والصدقة وإن كانت قليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وأراد بهذا الحث على العطاء، وأراد بهذا عدم احتقار القليل، فإن القليل مع النية الصالحة الصادقة والحاجة إليه عند الله أعظم أجرا. فهذا الشهر شهر الجود معشر الأحبة، ومن أنواع الجود فيه أن تصدق وتفطر الصائمين، وإفطار الصائم ليس كما يتصوره كثير من الناس، يحتاج إلى مشقة وكلفة ومد الصفر الطويلة العريضة، يكفيه تمرة ومذقة لبن وماء، بل رسولنا صلى الله عليه وسلم قال حينما قال له أصحابه ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، حينما قال من فطر صائما فله من الأجر مثل أجره، قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. انظروا إلى هذا الصدق، وهذا إن دل على شيء معشر الأحبة فإنما يدل على قلة ذات أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا حريصين على ألا يفوتهم الأجر. فسألوا ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام يعطي الله ذلك من فطر صائما ولو على شربة ماء، ماء يبل به ريقه ويروي به عطشه ويجري به حلقه، ماء شربة الماء بكم؟ بنصف ريال في كأس مختوم أو علبة مختومة أم نصف ريال، فإن أعطيته أم ريال فهو أحسن، وإن زدت معها علبة تمر مع هذه العلبة الماء بريالين فهو أحسن وأحسن. فبمجرد أن يفطر على هذه التمرة وهذا الماء يكون لك مثل أجره. فالله أكبر، ما أعظم الأجر وما أقل العمل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. وإن من أنواع الجود معشر الأحبة وأفضله أن تتفقد المحتاجين من جيرانك وقرابتك، فتحسن إليهم، فتحسن إلى القريب صاحب الصلة ذوي الأرحام ممن هم ذوي حاجة، فتحسن إليهم في هذا الشهر وتعينهم على طاعة الله تبارك وتعالى، فإنهم أولى. فإذا تفقدت هؤلاء عظم أجرك، هؤلاء الذين لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم في وجوههم، تعلم أخبارهم، فهم أولى ممن يسألون. فابدأ بهم لأنك تعينهم على العفة، والصدقة فيهم صدقة وصلة. ثم بقية المساكين الآخرين، وهكذا تبدأ بالجار القريب المحتاج فتدس إليه ما تريد أن تعينه به، لا يطلع على ذلك منك إلا الله جل وعلا، فإنه أوقع لك عند الله في الأجر وأعظم عند الله تبارك وتعالى، لأنك أنفقت ولا تريد أن يقال فلان جواد. فالإخلاص في هذا أكثر، فليتفقد أهل العفاف الذين يتعففون ولا يسألون الناس، فإن نفع هؤلاء مع عدم سؤالهم أعظم وأعظم. وليعلم أيضا أن التفريج على الناس للكروبات في هذا الشهر أعظم، فمن كان يسعى في فكاك رقبة وإعانته في دية، فمن استطاع أن يعينه فليعنه بقليل أو كثير. ونحن نرى بعض المحكومين يمرون علينا بالصكوك الشرعية من المحاكم الشرعية التي فيها الحكم بالديات عوضا عن القصاص ويعرضون ذلك ونتثبت من صدقهم بمثل هذه الأسباب. ففكاك الرقاب معشر الأحبة أجره عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى يفك بكل يعتق بكل عضو منه عضوا منك من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق هذه الرقبة أعتق الله سبحانه وتعالى رقبته من النار، ومن أعان على العتق أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. من ذلك المعتق الذي يسعى. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نبادر. ومن أنواع الطاعات التي ينبغي أن يحرص عليها في هذا الشهر الاعتمار، فإن العمرة في هذا الشهر ليست كالعمرة في غيرها، فأجرها عظيم. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. فما أعظم الأجر، تذهب وتعود في يوم واحد ربما، والأجر هو هذا: عمرة تعدل حجة، أو تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي للعبد إذا ذهب أن تكون حاله حالا مرضية، فيتحرى في نفقته ويتحرى ألا يؤذي عباد الله في أداء مناسك عمرته، في طوافه، في سعيه، في دخوله لبيت الله الحرام، وفي خروجه منه، وفي جلوسه ومكثه في المسجد. فإننا نرى بعض الناس مع الأسف يخاصم في رمضان أمام الكعبة المعظمة في بيت الله الحرام، هذا ما هذبه رمضان. وللأسف فعلى العبد أن يحرص على طاعته فلا يجرح هذه الطاعة ولا يجرح صومه. فالاعتمار في رمضان هذا أجره، وهذا دليل على فضل الزمان، إذ لو لم يكن كذلك لما ضعفت فيه الأجور. وقد جاء في حديث فيه ضعف أن النافلة فيه تعدل فريضة. فالواجب علينا معشر الأحبة من استطاع ألا يتكاسل وألا يتهاون. نعم، العمرة تحتاج إلى مال وتحتاج إلى جهد، فمن آتاه الله هذا وهذا فلا يبخل على نفسه، وليحرص على أداء العمرة في هذا الشهر فإن أجرها عظيم. وليعلم أن هذا الشهر شهر المجاهدة وليس بشهر الكسل، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة، ولقد كان عليه الصلاة والسلام في هذا غاية في النشاط في رمضان، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم أقوياء في رمضان، مع ما سمعتم من كلامهم: ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. نعم الطعام قليل، لكن النفوس إيمانها قوي، ولذلك كانوا يجاهدون رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم. فمعركة بدر من أظهر الأدلة على أن هذا الشهر شهر القوة وشهر الجهاد، وليس شهر الضعف والاستكانة والدعة، لا، هو شهر مجاهدة للنفس وشهر مجاهدة لأعداء الله تبارك وتعالى. فمعركة بدر الكبرى كانت في هذا الشهر، قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه 310 رجلا، وما كان يريد القتال، خرج يعترض عير قريش، فأول الأمر ما كان القتال. فهذا يدل على ما على أن شهر رمضان ليس شهر الكسل، ليس شهر الكسل، بل هو شهر الجد والطاعة والعمل. فلما لم يكتب له العير لأمر أراده الله كتب الله لقاء العدو، فكانت معركة بدر في هذا الشهر 312 رجلا قابلوا 1000 رجل من قريش أو يزيد، فأذل الله الكفر في هذا اليوم وأخزاه ونكس أعلامه، وأظهر الله هذا الدين ونصر هذا الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه وأعلاه، ورفع رايته وأعلامه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد هذا اليوم رهبته العرب في هذه الجزيرة العربية من يمنها إلى حدود شامها، ومن غربها إلى شرقها مع فارس، هابوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما حينما بلغهم هذا العدد القليل 300 يهزم جيشا كبيرا يفوقه 3 مرات 1000 أو يزيد قليلا أو ينقص قليلا، المهم أنه نحو من 1000. فالشاهد علم أن هذه القلة منصورة بالله تبارك وتعالى، وأن أهل الباطل لا قبل لهم بها. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين سبحانه وتعالى. فهذا يوم بدر الذي شرق وغرب ذكره كان في هذا الشهر، وكما قلت لكم لم يكن القصد الحرب، وإنما كان القصد العير، أن يأخذ عير قريش لأنهم قد أخذوا أموال المسلمين المهاجرين بمكة واستولوا على بيوتهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم، ولكن كتب الله المعركة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذا الشهر لأجل هذا العمل، فهذا الشهر شهر عمل لا شهر كسل معشر الأحبة. وهكذا فتح مكة العظيم الذي قال ربنا فيه منوها به: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كان في هذا الشهر في شهر رمضان 8 من الهجرة، ادخل عليه الصلاة والسلام في آخر العشر الوسطى من رمضان، ودخل مكة وأظهره الله جل وعلا على قريش، ولعل الله يمن علينا ونأتي بشيء من ذكر فتح مكة في لقاءات قادمة. أعز الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأعاده إلى بلده التي أخرجه الكفار منها، وأظهره الله عليهم في هذا الشهر. وأظهر الله من أخلاق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين ما لم يكن بالحسبان مع قريش، حينما تمكن من رقابهم وسيوف أصحابه مصلتة، ثم يجمعون له كلهم بين يديه في المسجد الحرام وقد أساءوا إليه أيما إساءة، وقد تألبوا على حربه صلوات الله وسلامه عليه جميعا واستعدوا العرب، ولكن الله جل وعلا كسرهم. وقف عليه الصلاة والسلام قائلا: ما تظنون أني فاعل فيكم؟ فما كان أمامهم إلا أن يستعطفوا بالقربة، فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. والعرب تستعطف بالقرابة لأنها أعظم من أعظم الأسباب التي يسترحم بها عند من له عندك ثأر، فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. وهكذا يوم حنين قالت هوازن للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدموا بين يديه زهير بن صرد رضي الله عنه يخطب، فقال له: يا رسول الله، إنما وراءك في هذه الحشائر الحضائر إنما هم أمهاتك وخالاتك اللاتي أرضعنك، يعني قرابته بحليمة السعدية، فإن حليمة السعدية من بني سعد من هوازن، بنو سعد من هوازن، فلما قالوا له ذلك من عليهم عليه الصلاة والسلام: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على نسوة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير، أبقى لها الدهر هتافا على حزن، على قلوبهم الغماء والغمر، إلى آخر ما قال. فالشاهد العرب تستعطف بالقرابة، فهؤلاء خالاته عليه الصلاة والسلام من ناحية الرضاعة لأنهن أخوات حليمة السعدية، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه: إذا وصلنا إلى الجعرانة وجاء الغد فقم أمام الناس وقل. فقال هذه الأبيات ولم يكن سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، إلى أن تبعه بقية الصحابة رضي الله عنهم. ونرجو أن ييسر الله ونجعل في يوم حنين درسا إن متعنا الله في الحياة. الشاهد معشر الأحبة، قال لهم: ما تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أقول إلا كما قال العبد الصالح يعني يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فما قابلهم بالإساءة وإنما قابلهم بالإحسان. وهكذا الكرماء عند التمكن من القصاص وأخذ الثأر يظهرون للناس القوة في هذه الدرجة وهذه المرحلة، ثم يرونهم أن نفوسهم إلى الصفح والعفو والخير أقرب، فهم ما جاءوا للانتقام وإنما جاءوا رحمة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا رحمة مهداة، فكان رحيما صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن هذا الفتح العظيم معشر الأحبة كان في شهر رمضان، واذكر بلاء سليم في مواطنها، ففي سليم لأهل الفخر مفتخر، قوم هم نصر الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر، إلى آخره. فذكر فتح مكة وقال في عينيته رضي الله تعالى عنه: فجسنا مع المختار مكة عنوة وأسيافنا فجسنا مع المختار مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع، علانية والخيل يغشى متونها، حميم وآن من دم الجوف ناطع، أمام رسول الله يخفق فوقنا، لواء كخضروف السحابة لامع. فالشاهد هؤلاء الأصحاب الأخيار كانوا ليوثا أقوياء في هذا الشهر، ولم يكونوا ضعفاء، ولم يكونوا مرضى، ولم يكونوا هزلاء، وإنما كانوا في هذا الشهر أقوياء. فالواجب معشر الأحبة أن نعلم أن هذا الشهر شهر قوة، وإذا كانت القوة فيه قوة الروح وهي الإيمان، فالجسد ينبعث عن ذلك. فلا تتوانوا معشر الأحبة في الطاعات، والواجب علينا ألا نستسلم للكسل. وإذا نظرنا في التاريخ وجدنا المعارك الفاصلة كثير منها في هذا الشهر، المسلمون يحرصون عليها فيه لأنه شهر خير وبركة، وتتنزل فيه الرحمة والنصر من الله تبارك وتعالى فيستغلونه. فنحن واجب علينا أن نستغل رحمة الله في هذا الشهر، فلا نتكاسل، ولنر الله من أنفسنا خيرا، ولنعلم أن رحمة الله قريب من المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يوفقنا وإياكم لما ينفعنا في دنيانا وأخرانا، وأن يجنبنا وإياكم ما يضرنا في ديننا وأخرانا ودنيانا، إنه جواد كريم. وأسأل الله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، حكاما ومحكومين، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: رجل من شدة التعب نام ليلة الشك، يعني التي يصبح فيها صوم أو يصبح فيها إفطار، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، وقيل له أمسك لأنه رم من رمضان، فلم يبيت النية من الليل. أقول: إذا كان نام وحاله كما ذكرنا في لقاءات سابقة في رمضان ما قبل الماضي، وهو يعلم أنه إن كان من غد من رمضان أصبح صائما أجزأه ذلك وصيامه صحيح، أما إذا لم يبيت النية تماما فلا صوم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا يقول: أي الأعمال أفضل في المسجد الحرام، الطواف أم الصلاة النافلة أو تلاوة القرآن أم تلاوة القرآن أم الصلاة النافلة؟ نقول: الطواف أفضل، لأن قراءة القرآن في كل مكان، والصلاة النافلة أفضل بعد الطواف، لأن الصلاة في المسجد الحرام أجرها ليس كالصلاة في كل مكان، لكن لا تشق على نفسك، فأنت تتحين الفرص في أوقات ذروة الزحام، لا تشق على نفسك وانتهز الأوقات المناسبة كآخر الليل مثلا حينما ينقلب الناس للسحور، أو في الضحى حينما الناس يبدأون النوم، وهكذا. فالطواف أفضل، لأن الكعبة ليست معك في كل مكان، فعليك من الإكثار فعليك من الإكثار من الطواف فعليك بالإكثار من الطواف ثم بعد ذلك الصلاة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، فالواجب على العبد أن يستغل الصلاة في هذا المكان العظيم. وقراءة القرآن في كل مكان متأتية، فإذا لم يتأت لك الطواف كأن تعبت، أو لم يتأت لك الصلاة كأن تعبت، فأنت قاعد اقرأ القرآن. وهذا يسأل يقول: إنه يحبنا في الله، فنقول له: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ويقول: هناك في بلده، لا أريد أن أسميها، يطلبون الدعاء منهم يعني يذكر بعض الأشياء. نحن نقول: نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على هؤلاء المرضى الذين ذكر جميعا، أن يمن عليهم بالشفاء والعافية. اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله جل وعلا أن يشفيهم وأن يعافيهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزق صاحب طلب الذرية، أن يرزقه الذرية الصالحة. هذا يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال لطلبة علم محتاجين إلى المال لكن في بلاد أخرى؟ إذا كانوا محتاجين إلى المال وهم في بلد أخرى، في بلد الغربة ليسوا في بلادهم، فلا بأس اعطهم إذا كنت تعرف ذلك منهم اعطهم، فهم أولى من تصدق عليهم، لأنهم يستحيون ولا يبذلون وجوههم للسؤال، فأنت تعينهم على التعفف جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر، يقال: فتاة تدرس في جامعة مختلطة ولا يوجد فيها جامعة منفصلة للنساء، يعني بل كلها اختلاط، علما بأن إخوانها ينصحونها وهي تقول: أنا في السنة الأخيرة أكمل وأجلس. أقول: الذي نصح لك هو الناصح، فما يدريك أنك في هذه السنة الأخيرة تفتنين؟ من يأمن على نفسه البلاء؟ بل الواجب عليك أن تحمد الله جل وعلا أن سلمك إلى هذا الوقت، هذا أولا. وثانيا، يجب عليك أن تبادري لسماع نصح الناصحين، فإن الأمر خطير جدا، فالاختلاط من أعظم أسباب البلاء والفواحش. فاحمد الله على العافية والسلامة إلى الآن أيتها الأخت الكريمة، ولا ينبغي لك أن تعرض عن هذه النصيحة الصادقة النافعة، وعليك أن تأخذ بالحزم، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنت لا تعلمين فلعلك تفتنين في هذه السنة. نسأل الله العافية لنا ولك ولسائر إخوان المسلمين. خلاص يتبعه. وإذا كان هناك من يوصلها من إخوانها للجامعة المختلطة فلا يفعل، لأن هذا من الإعانة على المنكر، ومن الإعانة على تعريضها للشر. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. إن الله عز الحكيم، والله عز الحكيم، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عز الحكيم. والمؤمنون والمؤمنات في سورة التوبة: بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يقول: وقع في ذنب من الذنوب كبيرة من الكبائر وتاب إلى الله، ولكنه لا يزال يظن أن الله لا يغفر له. نقول: الله أجود وأكرم وأعظم من سوء ظنك بالله، واعلم أن الله يحب التوابين، فإذا تبت إليه تاب، والله يتوب على من تاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والتوبة تجب ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت تظن هذا الظن كأنك لم تقرأ القرآن، اقرأ قول الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالواجب معشر الإخوان ألا يظن بالله مثل هذا الظن، هذا من سوء الظن بالله جل وعلا. الله جل وعز يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فما دمت قد تبت إلى الله فعليك أن تحسن الظن بالله جل وعلا، فلا تعد إلى الذنب واندم عليه فيما بينك وبين ربك تبارك وتعالى، وأنت قد أقلعت وكففت. فإذا كنت كذلك فاعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. يقول هل يجوز أن نستغفر 3 مرات بعد النوافل كما في الصلوات المفروضة؟ الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك بعد الفريضة، أستغفر الله 3، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل بوجهه على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. يقول نحن مجموعة من الوعاظ، فما نصيحتكم لنا في هذا الشهر؟ نصيحتي لنفسي ولكم جميعا ولإخواننا الذين يستمعون إلينا ويبلغهم هذا الكلام، أن نجتهد في تعليم الناس وتفقيههم وتبيين أحكام الله لهم، وخصوصا ما يتعلق بأحكام الصيام، ونرغبهم في الخير ونحذرهم من الشر، ونبين لهم طرق الطاعات وأسباب الوصول إلى جنات النعيم عند الله تبارك وتعالى، ونحثهم على الخير بجميع أنواعه وصنوفه، ونحذرهم من الشر جملة، وأن نحرص على هدايتهم وإعادتهم إلى جادة الخير والصلاح. نسأل الله التوفيق للجميع، كما أوصي نفسي وإياهم بالجد في هذا الباب والاجتهاد وعدم التكاسل، فليكن اليوم في هذا المسجد، وغدا في المسجد الثاني، وغدا في المسجد الثالث، وبعد غد في الرابع، وهكذا حتى يعم الخير القرية أو المدينة إذا كنتم من الوعاظ الذين أذن لهم بذلك، فجزاكم الله خيرا. هذا يقول الإمام محمد الوهاب، يقول من أطاع الله رحمه الله، يقول من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، خليتها تركتها، والدليل لا تجد قوما. أقول لأن توحيد الله لا يعلم إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وحدت الله جل وعلا عرفت حق هذا التوحيد، وهو موالاة أهل التوحيد ومعاداة أهل الشرك، فهذا لا يمكن أن تعرفه إلا من خلال ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فموالاة أولياء الله ومحادة أعداء الله، هذا هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أطاع الرسول ووحد الله، كيف يزعم أنه طائع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مع المشركين متواد ومتحاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ويقول لا تراءى ناراهما، يقول عليه الصلاة والسلام. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي التي تدعوك إلى محادة أولياء الله، محادة أعداء الله ورسوله، وموالاة أولياء الله ورسوله، إذ هذا لا يمكن إلا بهذا. نعم. هذا يقول ما هو الأفضل، تصلي النوافل في السفر أو تصلى النوافل في السفر أو تترك، علما بأننا نبقى أو نمكث في مكان وقتا ما؟ أقول إذا كنت مسافرا فالأفضل لك ألا تصلي الراتبة، وأما النوافل المطلقة فصلي قيام الليل، صلي الوتر لا يترك، الضحى صلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها وهو في سفر بمكة، بيت أم هاني رضي الله عنها بنت أبي طالب. فالشاهد النوافل المطلقة لا مانع، لأنه ليس لها علاقة بماذا؟ بالصلاة المفروضة. أما الراتبة فهذه علاقتها بالصلاة المفروضة، فلو كنت مسبحا لأتممت، يقول ابن عمر. فالشاهد الذي جاءت به السنة هو هذا، والله أعلم. هذا يبقى القصيدة الشمقمقية ما هو وقته يا أخي الكريم. ما عرفت هذا السؤال. هذا يسأل عن حكم الاغتيالات للمنتسبين للجماعات والطوائف الدعوية على الساحة الإسلامية اليوم، ما منهج أهل السنة والجماعة السلفيين في حكمه؟ قل لا يجوز لك ذلك، هذا يؤدي إلى الفساد العريض. إذا قتلت اليوم جاءهم غدا يقتلون، وتحزب لك من يتحزب، ويتحزب له من يتحزب، وتكون المقتلة العظيمة بين الإسلام. هذا ليس إلا إلى السلطان، لأن السلطان يقوم بذلك ولا أحد يستطيع أن يرد عليه، يمنعه الله جل وعلا بقوته، بجنده، بعساكره، بجيشه، فتقام الحدود على أيدي هؤلاء، لأنه لا فساد وراءها. أما أنت إن قتلت قتلت، وتحزب لك أهلك، وتحزب أهل ذاك الرجل المقتول له، وصارت المقتلة بعد ذلك بين المسلمين، فهذا شر عريض لا يجوز. هذا هو الموقف منه، والله أعلم. هذا يقول: التقصير في العمرة بالمكينة الكهربائية بالمرور على الشعر كله يعد من الحلق؟ لا، ليس هذا هو الحلق. أنت بنفسك تقول التقصير، أنت بنفسك تقول التقصير بالماكينة الكهربائية، فالتقصير هو أن يبقى شعر يغطي جلدة الرأس، أما الحلق فهو بالموسى حتى يبدو جلدة الرأس الخضراء، فهذا هو الحلق. أما بالماكينة فهذا تقصير، وأنت بنفسك تقول هل التقصير؟ فأنت قد أجبت نفسك بنفسك. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، ونستأذن من إخواننا أصحاب الشبكة، فالليلة لا نستطيع الجواب على سؤالاتهم لأن الوقت قد استنفد، وأبو زيد أخونا الكريم ينتظر، هذا هو قد اشرأب عنقه وقد أصلح عقاله وهو ينتظر أن نقول وفق الله الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا، وأن يختم لنا بخير، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وإن شاء الله يوم غد نبدأ بأول ما نبدأ بسؤالات الشبكة حق اليوم هذا.